قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير حاء، وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة، يعني لقوة حفظه. الحفظ القوي يثبت والحفظ الهزيل يتساقط. فإذا أردت يا أيها الطالب حفظا فاتقن، اتقن سواء للقرآن أو لغيره، بقدر ما تتقن يثبت معك وتستحضره وتنتفع به وتتفقه فيه وتستنبط منه، وإذا ضعف الإتقان ضعف الحفظ وما عداه وما ينبني عليه. هذه نصيحة وأنا مقصر فيها لكن في سبيل الله. قال أخبرنا قاسم بن محمد أبو محمد رحمه الله قال أخبرنا خالد بن سعد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حيوان ابن حيون قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا مطلب بن زياد قال أخبرنا محمد بن عبان قال قال الحسن بن علي لبنيه ولبني أخيه: تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا. ما أحسن هذه الوصية، وهي نظير وصية عروة: يا أبنائي أنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، فمن لم يحفظ منكم فليكتب، فإن صغار اليوم رجال الغد وحمل الدين الله في الغد، فإذا أهملوا في الصغر نالهم من الإهمال ما يكون في الكبر من الضعف، وإن جدوا في الصغر وفي الشباب وفي وقت الحيوية ورفع المعنوية نفعهم ذلك في كبرهم وقوي جيلهم. فالجيل يقوى بأهله ويضعف بهم، ولهذا كان جيل الصحابة لما عندهم من العلم على غيرهم والقوة الإيمانية ولما عندهم من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصر له والخير، كان جيلهم أعظم جيل، ثم يليه الجيل الذين أدركوهم أعظم بعدهم، وهكذا. فالجيل يقوى بأهله، إن كانوا رجالا صالحين أقوياء أهل هدى قوي جيلهم، وإن كانوا رجالا مشغولين بالدنيا بعد الفتن ضعف جيلهم ضعف جيلهم. ونحن الآن في أجيال فيها من الضعف ما لا يعلمه إلا الله بسبب البعد أما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في كثير من الأحوال. تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا، من لم يحفظ منكم فليكتب.